ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فنجزي الشاكرين. Yeah.

عافية.